الآن نستمع إلى محمد عبده يغنينا كلك نظر من حفل نادي التوفيقية والذي أقيم عام 1986. نظر يا ساريان يا ساريان ليلة قمر عمري بدا عمري انتهى لمح البصر كلك نظر يا ساريان يا ساريان ليلة قمر عمري بدا عمري انتهى لمح البصر شوفي ايش سوى بالسهر شوفي شوفي شوفي شوفي ايش سوى بالسهر شوفي شوفي شوفي شوفي كلك نظر يا ساريان يا ساريان ليلة قمر عمري بدا عمري انتهى بلمح البصر كلك نظر يا ساريان يا ساريان ليلة قمر عمري بدا عمري انتهى بلمح البصر شوفي ايش سوى بالسهر شوفي شوفي شوفي شوفي سوى بالسهر شوفي شوفي شوفي شوفي أردي علي ردي أردي علي ردي واخذي العمر كل العمر مهر وكلك نظر وكلك نظر شاغلني سؤال وشاغلني سؤال ألقاك ألقاك أو هذا محال أو هذا محال رحتي رحتي شاغلني سؤال وشاغلني سؤال ألقاك ألقاك أو هذا محال أو هذا محال قلتي يصير قلتي يصير أو لفحت بالشعر الحرير حسب الظروف ودخلني خوف دخلني خوف حسب الظروف ودخلني خوف دخلني خوف رحتي رحتي وشاغلني سؤال شاغلني سؤال ألقاك ألقاك أو هذا محال أو هذا محال رحتي رحتي شاغلني سؤال وشاغلني سؤال ألقاك ألقاك أو هذا محال أو هذا محال قلتي يصير قلتي يصير أو لفحت بالشعر الحرير حسب الظروف ودخلني خوف دخلني خوف حسب الظروف ودخلني خوف دخلني خوف رحتي رحتي وشاغلني سؤال وشاغلني سؤال ألقاك ألقاك أو هذا محال أو هذا محال رحتي رحتي شغلني سؤال وشاغلني سؤال ألقاك ألقاك أو هذا محال أو هذا محال قلتي يصير قلتي يصير أو لفحت بالشعر الحرير حسب الظروف ودخلني خوف دخلني خوف حسب الظروف ودخلني خوف دخلني خوف قلت الصبر قلت يا غالية قلت الصبر قلت يا غالية أردي علي ردي أردي علي ردي وأخذ الأمر كل الأمر مهر وكلك نظر وكلك نظر Thank you. الهان انا بالحلو الهان والهان انا بالحلو الهان خليت وقتي انتظار خليت وقتي انتظار الليل ما هو ليل ما هو ليل ما هو ليل ونهار ما الليل ما هو ليل ما هو ليل ما هو ليل ونهار ما هو نهار ونهار ما هو نهار والهان أنا بالحلو والهان والهان أنا بالحلو والهان خليت وقتي خليت وقتي انتظار اشتري اشتري يا عمري اشتري اشتري يا عمري اشتري اشتري يا عمري اشتري يا امل اعلها عليه اشتري يا عمري اشتري اشتري يا عمري اشتري اشتري يا عمري اشتري اشتري يا عمري اشتري يا امل اعلها عليه اشتري يا عمري اشتري اشتري يا عمري اشتري من عرفتك وانا ما عندي سوالف الا انت انت انت من عرفتك شوقي واحساسي سكن وين ما سكنت انت انت من عرفتك انا ما عندي سوالف الا انت انت انت من عرفتك شوقي واحساسي سكن وين ما سكنت انت انت ويلي يا ويلي يا ويلي من الظروف يا ويلي والوقت طوف والوقت طوف أرد على إيران